بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا قد وصلنا إلى الحال الثالث من أحوال حتى، ذكرنا أنها تكون حرف جر وتكون حرف عطف، وقد فرغنا من التعليق على ذلك. قال: والثالث أن تكون حرف ابتداء، فتدخل على ثلاثة أشياء. أي الثالث من أحوال حتى أن تكون حرف ابتداء، وحينئذ تدخل على ثلاثة أشياء. أولها الفعل الماضي نحو حتى عفوا وقالوا، والثاني المضارع حتى يقول الرسول بالرفع في قراءة نافع. الأصل أن حتى إذا وقع بعدها الفعل المضارع فإن كان زمنه مستقبلا انتصب، حتى يرجع إلينا موسى، حتى يقع ذلك في الزمن المستقبل. فإن كان حالا أو مؤولا بالحال أو ماضيا فإنه يرتفع. وهذه الآية اختلف القراء في قراءتها، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، وزلزلوا حتى يقول الرسول. من قرأ بالرفع وهو نافع رحمه الله تعالى اعتبر أن هذا أمر قد فات وانقضى، وأن حتى إنما ينتصب بعدها الفعل المضارع إذا كان مستقبلا. ومن قرأ بالنصب اعتبر أن قول الرسول مستقبل بالنسبة لما قبله وهو الزلزلة، وزلزلوا حتى، فالقول مستقبل بالنسبة للزلزلة التي قبلها، فهناك استقبال حكمي يقتضي نصب الفعل المضارع. وقال: والجملة الاسمية، أي الثالثة من الأشياء التي تدخل عليها حتى الجملة الاسمية، كقول جرير بن عطية بن الخطف: وما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكد. حتى ماء دجلة أشكد هنا جملة اسمية وقعت بعد حتى الابتدائية، فحتى الابتدائية تقع بعدها الجملتان، تقع بعدها الجملة الاسمية وتقع بعدها الجملة الفعلية، والجملة الفعلية التي تقع بعدها تقع أيضا مصدرة بالفعل الماضي وتقع مصدرة بالفعل المضارع كذلك. وقد اجتمعت الجملتان بعدها في قول امرئ القيس: مطوت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. مطوت بهم حتى تكل، فهنا وقع بعدها الفعل المضارع، وحتى الجياد ما يقدن، الجياد ما يقدن جملة اسمية، فوقعت بعدها في هذا البيت الجملة الفعلية والجملة الاسمية. وقيل هي مع الماضي جارة، أي قيل إن حتى إذا دخلت على الفعل الماضي في مثل الآية حتى عفوا تكون حرف جر، وأن بعدها مضمرة، ويكون المعنى حتى أن عفوا، وتكون داخلة على أن مضمرة، فالتقدير حتى أن عفوا. ولكن هذا قول ضعيف، وقد مضى خلاف الزجاج وابن درستويه فيه. تقدم أن الزجاج وابن درستويه يقولون إن حتى الداخلة على أن حتى الابتدائية هي حرف جر، وأن الجملة بعدها تكون في محل جر، وقد ناقشناهم في ذلك من قبل، ورددنا عليهم بأن حرف الجر لا تعلق عن عملها، لو كانت حتى هنا حرف جر لقيل حتى ماء دجلة لأنها وليها اسم وحروف الجر لا تعلق عن عملها، وأيضا لأنهم التزموا فتحة التزموا كسر إن بعد حتى الابتدائية كقولهم مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، ومعلوم أنها لو كانت جارة لفتحت بعدها همزة إن لأن القاعدة تقتضي أن تفتح همزتها إذا دخلت إذا دخل عليها حرف الجر كما في قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. السادسة من هذه الأدوات كلا، أي من الأدوات التي تأتي لثلاثة معا. نعم. هو من قرأ بالرفع اعتبر أن القول والزلزلة قد مضيا ووقع في الزمن الماضي، وأن حق حتى هنا أن يرفع بعدها الفعل المضارع، لأن حتى لا ينتصب بعدها الفعل المضارع إلا إذا كان مستقبلا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وتلو حتى حال نوم أولى به ارفعا وانصب المستقبل، فهي لا ينتصب بعدها الفعل المضارع إلا إذا كان دالا على الاستقبال، لكن قد يكون الشيء ماضيا باعتبار مستقبلا باعتبار آخر. فهذا الذي راعاه الجمهور حين قرأوا بالنصب، فإنهم رأوا أن القول وإن كان قد مضى إلا أنه مستقبل بالنسبة لما قبله وهو زلزلة. السادسة الأداة السادسة هي كلا، فيقال فيها حرف رجع وزجر في نحو: فيقول ربي أهانني كلا، فيقول ربي أهانني كلا، أي انتهي، فهي حرف رجع وزجر هنا. فقوله تعالى فيقول ربي أهانني كلا هي هنا حرف رجع وزجر، أي انتهي عن هذه المقالة. وتكون كلا حرف جواب وتصديق في نحو كلا والقمر، والمعنى إي والقمر. وتكون بمعنى حقا أو أداة الاستفتاحية على خلاف في ذلك في نحو كلا لا تطع. في نحو كلا لا تطع اختلف النحاة في معنى كلا هنا، فمنهم من قال المعنى حقا لا تطع، ومنهم من قال المعنى ألا لا تطع، فهي بمعنى ألا الاستفتاحية. قالوا بمعنى حقا أو ألا الاستفتاحية على خلاف في ذلك نحو كلا لا تطعه. الصواب الثاني، أي الصواب أنها هنا بمعنى ألا الاستفتاحية، والدليل على ذلك كسر الهمزة في نحو كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى هنا كسرت الهمزة، لو كانت كلا بمعنى حقا لفتحت، لأن همزة أن تفتح بعد حقا، أحقا أن جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق، إذا وقعت إن بعد حقا فإنها تفتح همزتها فيقال أحقا أن. فكلا هنا حين وقعت بعدها إن وكسرت همزتها علم أنها ليست بمعنى حقا، إذ لو كانت بمعنى حقا لفتحت همزتها، بخلاف ألا فإن ألا الاستفتاحية تكسر الهمزة بعدها، لأن إن بعد ألا تكون واقعة في الابتداء حكمه، فهي لم يتقدم عليها إلا ألا، مثل قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من المقرر عند النحاة أن إن إذا وقعت في الابتداء حقيقة كسرت همزتها نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكذا أيضا إذا وقعت في الابتداء الحكمي بأن لم يتقدم عليها إلا تنبيه أو حرف استفتاح ونحو ذلك، فهي واقعة في الابتداء حينئذ كما في ألا إن أولياء الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء. اكسر في الابتداء إذا وقعت أن في صدر الكلام في أول الكلام فإنها تكسر همزتها. اكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن لليمين مكملة. فألا هنا في نحو كلا لا تطح، وفي نحو كلا إن الإنسان، قال بعض النحاة يجب معنى حقا، وقال بعض كلا، أقصد كلا هنا في نحو كلا لا تطح، قال بعض النحاة إنها بمعنى حقا، وقال بعض النحاة إنها بمعنى ألا الاستفتاحية، والصواب أنها بمعنى ألا الاستفتاحية، إذ لو كانت بمعنى حقا لفتحت همزة إن بعدها في نحو كلا إن الإنسان، بخلاف ألا الاستفتاحية فإن همزة إن تكسر بعدها كما هو معلوم. السابعة لا، السابعة من هذه الأدوات التي تأتي على ثلاثة أوجه لا، فتكون نافية وناهية وزائدة. فالنافية تعمل في النكرات عمل إن كثيرا، نحو لا إله إلا الله، لا يسمونها لا نافية للجنس على سبيل التنصيص، وتعمل عمل إن تدخل على جملة الاسمية فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، إلا أن اسمها إذا كان مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يكون مبنيا مركبا معها، ولها أحكام تختص بها، فلذلك أفردها النحاة عن إن فجعلوا لها بابا مستقلا بها. وتعمل عمل ليس قليلا كقول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، لا شيء على الأرض باقيا. لا شيء، لا هنا نافية عاملة عمل ليس، وشيء اسمها، وباقيا خبرها، ولا وزر كذلك اسمها، مما قضى الله واقيا، لا وزر واقيا. وتختص بالنكرات كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: في النكرات أعملتك ليس لا، وقد تلي لاتك وإن ذا العمل. والناهية لا، الناهية تجزم المضارعة، نحو قول الله تعالى: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لا تمنن هذا فعل مضارع مجزوم، والجازم له لا الناهية، فلا يسرف في القتل. المعنى الثالث أن تكون زائدة، والزائدة دخولها كخروجها، يعني أن المعنى يكون مفهوما معها ولكنه قد يكون أتم أو أكثر توكيدا معها، لأن العربة إذا زادت حرفا زادت معنى، لكن من جهة الصناعة النحوية لا يتوقف عليها شيء. وذلك مثل قول الله تعالى: ما منعك ألا تسجد، بمعنى أن تسجد، لأنه امتنع عن السجود ولم يسجد، أي أن تسجد. كما في موضع آخر كما جاء في سورة صاد: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، في سورة صاد قال ما منعك أن تسجد بدون لا. قال دخولها كخروجها نحو ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد كما جاء في موضع آخر، يعني بذلك آية صاد التي تلونا آنفا. النوع الرابع ما يأتي على أربعة أوجه، أي النوع الرابع من هذه الأدوات هو ما استعملته العرب على ثلاثة على أربعة أوجه، وهو أربعة أي أربعة أنواع، أحدها لولا، فيقال فيها: تارة حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، أي الاستعمال الأول لها أن تكون حرفا حرف امتناع لوجود، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي امتنع إيماننا لوجودكم أنتم، لولا زيد لأكرمتك، لولا وجود زيد لأكرمتك، فامتنع يحرف امتناع لوجود. يقال فيها تارة حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه وتختص بالجملة الاسمية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية المحذوفة الخبر، غالبا الجملة الاسمية يحذف معها خبرها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر، مثل لولا أنتم، أي لولا أنتم موجودون، فالامتناع معلق على مطلق الوجود وليس معلقا على وجود خاص، وأما التعليق على وجود خاص فهو مختلف فيه بين النحاة، هل هو فصيح أو ليس بفصيح، كما إذا قلت لولا أنصار زيد يحمونه ما سلم، فأنت لم تعلق على وجود الأنصار مطلقا وإنما علقت على وجودهم في حال حمايتهم. فهذا القسم من الاستعمال أنكره كثير من النحاة ولحن المعري في قوله يذيب الرعب منه كل عضد فلولا الغمد يمسكه لسال، وقالوا إن قوله يمسكه هو تعليق على خاص أنه ينبغي أن يقول فلولا الغمد لسال، أما التعليق على وجود الغمد وجودا خاصا وهو وجوده في حال الإمساك فإن هذا الأسلوب ليس من كلام العرب، وحكموا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم بأنه مروي بالمعنى. والحديث قد روي بأوجه كثيرة منها ما هو موافق لجادة كلام العرب من تعليق المنع على الوجود المطلق كرواية لولا حدثان عهد قومك بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، فهنا علق على الحدثان، وكرواية لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. ومن النحاة من أثبت التعليق الخاص بعد لولا نحو لولا زيد لأكرمتك، ومنه لولاي لكان كذا، أي لولا أنا موجود. وتارة، أي الاستعمال الثاني من استعمالات لولا، أن تكون حرف تحضيض وعرض. التحضيض هو طلب بإزعاج وحث، والعرض هو الطلب برفق. قال وعرض أي طلب بإزعاج أو برفق، الطلب بالإزعاج هو التحضيض والطلب بالرفق هو العرض. فتختص حينئذ بالمضارع أو بما هو في تأويله، نحو لولا تستغفرون الله، ونحو لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لولا تستغفرون فعل مضارع هنا فيه تحضيض حض وحث على الاستغفار، لولا أخرتني عرض، وهنا دخلت على الفعل لولا أخرتنا دخلت على الفعل الماضي، ولكنه في تأويل المضارع أي لولا تؤخرنا إلى أجل قريب. وتارة تكون حرف توبيخ فتختص بالماضي، إذا أريد التوبيخ حينئذ تدخل على الماضي، نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فهنا حين تدخل على الماضي تكون للتوبيخ، أما إذا دخلت على المضارع فإنها تكون للعرض أو التحضيض كما رأينا. قيل وتكون حرف استفهام، يعني أن بعض النحاة قال إن لولا قد تستعمل حرف استفهام، نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي هل أخرتني، لولا أنزل إليه ملك. قاله الهروي ولكنه غير ظاهر، فالظاهر أنها في الأولى أي لولا أخرتني للعرض، وفي الثانية لولا أنزل إليه ملك للتحضر. وزاد أيضا معنى آخر وهو أن تكون نافية بمعنى لم، وجعل منه فلولا كانت قرية آمنت، أي لم تكن قرية آمنت. والظاهر أن المراد هنا التوبيخ بمعنى فهلا كانت قرية آمنت، وهو قول الأخفش والكسائي والفراء. ويؤيده أن في حرف أي في قراءة أبي أي أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فهلا، يعني أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود قرأ فهلا كانت قرية آمنت، وهذا يؤكد أن لولا هنا للتوبيخ، فلولا كانت لأن هلا أيضا كذلك تأتي للتوبيخ مع الماضي. والتوبيخ يلزم منه النفي، ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. إذا اقترن التوبيخ بشيء قد مضى معناه أنه لم يقع. الثانية أي الكلمة الثانية مما يأتي على أربعة أوجه: إن المكسورة الخفيفة، فيقال فيها شرطية في نحو إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن تخفوا حرف شرط يجزم الفعل المضارع، وحكمها أن تجزم فعلين، فعل الأول فعل الشرط والثاني فعل الجزاء. والمعنى الثاني من معانيها أن تكون نافية، أن تكون حرف نفي، كما في قول الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم، فإن هنا حرف نفي. وأهل العالية يعملونها، أهل العالية من العرب يعملون إن عمل ليس، كقول بعضهم: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن أحد، إن حرف نفي، وأحد اسمها، وخيرا خبرها. ومنه قول شاعرهم: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. إن هو مستوليا على أحد، إن هو هو اسمها، مستوليا خبره. وقد اجتمع أي اجتمعت إن الجازمة وإن النافية في قول الله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن الأولى شرطية، ولئن زالتا، إن أمسكهما معناه ما أمسكهما، ثانية نافية. المعنى الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة، أصلها إن فتخفف فيقال فيها إن، نحو: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله، في قراءة من خفف، وهي قراءة نافع وابن كثير وشعبة. وإن كلا، إن حرف ناسخ للابتداء أصله التشديد وخفف، وكلا اسمها، وقراءة الجمهور وإن بالتشديد، ولا شاهد فيها هنا لأننا نتكلم عن إن المكسورة الهمزة الساكنة. وإن كلا، إن إذا خففت الغالب إهمالها، وقد تعمل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وخففت إن فقل العمل، يعني إذا خففت إن فإنها يقل عملها، الغالب فيها الإهمال للإعمال. ويقل إعمالها عمل المشددة كهذه الكراهة. ومن إهمالها إن كل نفس لما عليها حافظ بالتخفيف لما، فإن هنا أصلها إن وأهملت لم تعمل، إن كل نفس لما عليها حافظ. في قراءة من خفف وهم الجمهور، وقد تقدم أن التشديد لما هو قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر أربعة من العشرة، والباقون يقرؤون إن كل نفس لما عليها حافظ. في قراءة من خفف لما وزائدة، أي المعنى الرابع أن تكون إن زائدة، في نحو إن زيد قائم، في نحو ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، ما حرفنا فيه، وإن هنا زائدة لأن النفي قد حصل بما فلا يحتاج إلى إن، وهي زائدة هنا لتأكيد النفي فقط، وإذا زادت مع ما فإنها تبطل عملها. ما النافية تعمل عمل ليس عند الحجازيين كقوله تعالى ما هذا بشرا، ولكن من شروط إعمالها عمل ليس أن لا تقع بعدها إن، إذا وقعت بعدها إن أبطلت عملها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى إعمال ليس أعملت ما دون إن، دون إن، فإذا وقعت بعدها إن أبطلت عملها. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك، ومن غير الغالب في إعمالها مع إن قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم خزفا، ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف، ما إن أنتم ذهبا، فأعملت مع وجود إن، وهذا نادر، الغالب أن إن تبطل عمل ما. قال في نحو ما إن زيد قائم، وحيث اجتمعت ما وإن فإن تقدمت ما فهي نافية وإن زائدة، وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة، قاعدة سهلة. إذا اجتمعت ما وإن بأن وليت إحداهما الأخرى، فحينئذ إذا تقدمت ما ينقيل ما إن فما نافية وإن زائدة، وإذا عكست فقلت إما فإن شرطية وما زائدة. قال وحيث اجتمعت ما وإن فإن تقدمت ما فهي نافية وإن زائدة، وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة. مثال ذلك وإما تخافن من قوم خيانة، هنا تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة. والثالثة من الأدوات التي استعملتها العرب على أربعة أوجه، أن المفتوحة الخفيفة، أي التي فتحت همزتها مع التخفيف أن، فيقال فيها حرف مصدري، أي هي حرف مصدري يقال لها موصول حرف، تؤول مع صلتها بمصدر، ينصب المضارع نحو يريد الله أن يخفف عنكم، وهي الداخلة على الماضي في نحو أعجبني أن صمت أي صيامك، لا غيرها خلافا لابن طاهر. خالف ابن طاهر في ذلك فقال إنها لا يمكن أن تدخل على الفعل الماضي وهي مصدرية، لأن المصدرية إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها حينئذ تصرف معناه إلى الاستقبال. فالداخلة إلى الفعل على الفعل المضارع تخلصه للاستقبال، فإذا كانت تدخل على الفعل المضارع وتخلصه للاستقبال فكيف تدخل على الماضي؟ ونقض كلامه هذا بإن شرطية، فإنها تدخل على الفعل المضارع فتخلصه للاستقبال، إن تقم أي في المستقبل. الفعل المضارع إذا تجرد مما يخلصه للاستقبال أو للماضي كان للحال، الأصل أنه عند التجرد من القرائن يكون للحال، وله أدوات تخلص معناه للاستقبال وأدوات أيضا تخلص معناه للماضي. فمثلا إذا قلت سوف، هذه تخلصه لماذا؟ للاستقبال. إذا قلت إن يقم، هذا أيضا تخلصه للاستقبال كذلك. أما إذا قلت لم للماضي تقلب معناه للماضي، لم يقم، لم يقم في الزمن الماضي مثلا. إذا تشرد الفعل المضارع من القرائن المخلصة للاستقبال أو للماضي حمل على الحال، أي كان الحال. إذا قلت أقوم فليتبادر إلى الذهن أنك ستفعل ذلك حالا، أنك تفعل ذلك حالا لا في الاستقبال. ولذلك سميت حروف التنفيس تنفيسا، لأنها تنفس الزمن عن المتحدث في الفعل المضارع. فبدل أن تقول أقوم فتكون قد ضيقت عليك الزمن، تقول سوف أو س، فتنفس عنك زمن الفعل، فسميت حروف التنفيس، وهي السين والسوف. هنا أن إذا دخلت على الفعل المضارع تصيره للاستقبال، عسى الله أن يخفف، يريد الله أن يخفف أي في الاستقبال في المستقبل عنكم. فإذا دخلت على الفعل الماضي هل تدخل أن هذه على الفعل الماضي؟ قال نعم، أعجبني أن صمت هي نفسها المصدرية. اعترض ابن طاهر فقال كيف؟ نحن قلنا إنها تدخل على الفعل المضارع فتصيره للاستقبال، فكيف تدخل على الفعل الماضي؟ إذن هذه دخلت على الفعل الماضي، ليست هي؟ لأنها إذا كانت تصير الفعل المضارع للاستقبال فمعناه أنها لا يمكن أن تدخل على الماضي لأن معناها الاستقبال. ونقضت عليه هذه القاعدة بإن، فإنها تخلص الفعل إن الشرطية تخلص الفعل المضارع للاستقبال، ولا خلاف في أنها تدخل على الفعل الماضي فتقول إن قمت. وزائدة أي تأتي أن زائدة، كما في قول الله تعالى فلما أن جاء البشير، وكذا حيث جاءت بعد لما، إذا جاءت أن بعد لما فهي زائدة، لما أن جاء البشير معناه فلما جاء. ومفسرة في نحو فأوحينا إليه أن يصنع الفلك تكون حرف تفسير إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، كما في قول الله تعالى فأوحينا إليه، وحي فيه معنى القول ولكن ليست فيه حروف القول التي هي القاف والواو واللا، فتكون هي هنا حرف تفسير أن يصنع الفلك تفسير لذلك الوحي. وكذلك حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض، وليس منها وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لأن ما قبلها ليس بجملة، وآخر دعواهم هذا ليس بجملة، لأن المتقدم عليها غير جملة. ولا نحو ولا في نحو كتبت إليه بأنكم، بأن افعل مثلا لدخول الخافض، لأننا اشترطنا قلنا ولم تقترن بخافض، فإن اقترنت بخافض لا تكون مفسرة. وقول بعض العلماء في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إنها مفسرة. إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه أنه لا يصح أن يكون أن اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا قال بعض العلماء إن أن هنا مفسرة، ورده ذلك قال إنها إذا حمل إذا كان المعنى أنها مفسرة لأمرتني منع من ذلك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله أمرتني، سيكون المفسر حينئذ كلام الله تعالى، والله سبحانه وتعالى لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم نقولها نحن، أما الله فلا يقولها. فأمرتني من كلام الله، فلا يمكن أن تفسرها اعبدوا الله ربي وربكم، لأن هذا لا يمكن أن يكون من كلام الله. الله لا يقول ربي وربكم، ربي وربكم نحن من نقول، لا يقولها الله. مفهوم؟ قال إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه أنه لا يصح أن يكون أن اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، أو على أنها مفسرة لقلت فحروف القول تابة. إذا قلنا إنها ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن، إذا قدرنا أن أن مفسرة لقلت، نحن قلنا إن جملة مفسرة شرطها أن لا تكون فيها حروف القول، شرطنا في الجملة التي تفسرها أن يكون فيها معنى القول دون القاف والواو واللام، دون حروف القول. قال أو على أنها مفسرة لقلت فحروف القول تأباه، أي تأبى التفسير لما تقدم من أن شرط المفسر أن لا يكون فيه حروف القول، لأن القول يحكى بعده الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف تفسير. وجوزه الزمخشري إن أولت قلت بأمرت، إذا أولت ما قلت لهم بأمرت فيمكن أن تحكيها، لأن أمرت فيها معنى القول دون حروفه، وعيسى يمكن أن يقول ربي وربكم، يمكن أن يقول اعبدوا الله ربي وربكم، هذا لا يمكن أن يكون مقولا لله، لكن يمكن أن يكون مقولا لعيسى لأن عيسى رب الله. نعم. وجوزه الزمخشري إن أولت قلت بأمرت، بأن جعل المعنى ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. وجوز أيضا الزمخشري مصدريتها، قال إنها يمكن أن تكون حرفا مصدريا مؤولا بالمصدر، أن اعبد الله أن تكون أن موصولا حرفيا مصدريا، على أن المصدر بيان للهاء لا بدل، وهذا المصدر المسبوك من أن وصلتها ما قلت لهم إلا ما أمرتني به مثلا عبادة الله، أن اعبد الله مصدر المسبوك من أن وصلتها عطف بيان على الهاء في به أمرتني به، وليس قال إنه عطف بيان وليس بدلا. لماذا؟ لأن المبدل منه في حكم الطرح، لو جعلناه بدلا لكانت الهاء في حكم المطروح كأنها محذوفة، المبدلون في حكم الطرح، وهذه الهاء يحتاج إليها في ربط صلة الموصول، ما موصول ما أمرتني به، الموصول لا بد له من رابط يربطه بجملة الصلة، فلو كان المبدل منه هنا بدلا لأدى ذلك إلى فقدان الرابط، لأن المبدل منه في حكم الطرح، فلذلك عربها الزمخشري عطف بيان. أعيد هذا، الزمخشري قال إن قول الله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنعبد الله، أن جملة أنعبد تحتمل أن تكون أن فيها مصدرية، وأن يكون المصدر المسبوك من أن وصلتها مثلا عبادتي، هذا المصدر هو عطف بيان على الهاء في أمرتني به، ما قصرهم إلا ما أمرتني به. وقال إنه يتعين أن يكون عطف بيان، وأنه لا يمكن أن يكون بدلا. لماذا؟ لأن هذا الضمير حصل به الربط بين جملة الصلة وهي أمرتني، والموصول الذي هو ما أمرتني به. وأنه لو قلنا إنه مبدل منه لكان في حكم الطرح، أي كأنه محذوف، وأدى ذلك إلى سقوط الرابط، والرابط لا يجوز أن يحذف، مفهوم؟ لكن هذا القول لم يستصوبه ابن هشام، بل قال إن الصواب هو العكس. قال وجوز الزمخشري، جوزه الزمخشري ونولت قلت بأمرت، وجوز مصدريتها على أن المصدر بيان للهاء لا بدل، لأن تقدير إسقاط الضمير يخلص صلة من عائد. والصواب العكس، أي الصواب أنها بدل وليست عطف بيان. لماذا؟ لأن عطف البيان في الجوامد نظير النعت في المشتقات، فما لا ينعت لا يعطف عليه عطف بيان. ومعلوم أن الضمير لا ينعت، الضمائر لا تنعت لا توصف، نعت مختص بالاسم الظاهر، الضمير لا ينعت. فإذا كان الضمير لا ينعت فمعناه أنه لا يمكن أيضا أن يعطف عليه عطف بيان، لأن ما لا ينعت لا يعطف عليه عطف بيان. هنا إذا قلنا هذا يرد علينا الإشكال الذي احترز عنه الزمخشري، وهو سقوط العائد. فنقول إنه مقدر، وأن سقوطه ليس معناه أنه محذوف حذفا نهائيا، فهو في حكم المذكور. وهذا على كل حال أوضح من جهة الصنعة الإعرابية من إعراب المصدر عطف بيان على الهاء، لأن الهاء ضمير والضمائر لا يعطف عليها عطف بيان. قال والصواب العكس، لأن البيان كالصفة لا يتبع الضمير، البيان لا يتبع الضمير. والجواب عن حذف العائد على تقدير البدلية أن العائد المقدر الحذف موجود لا معدوم، هو مقدر الحذف، هي الهاء موجودة ولكنها مقدرة الحذف، الهاء موجودة ولكنها مقدرة الحذف، والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم، هي مقدرة الحذف لأنها مبدل منها، والمبدل منه في حكم الطرح. والفرق بين البيان والبدل، مع أنهما من النحاة لم يفرق بينهما أصلا، ولكن الجمهور يفرق بينهما ويجتمعان في أغلب الصور إلا في صور خاصة يجوز فيها الإبدال دون البيان أو العكس، أن البدل المبدل منه يؤتى به كالتوطئة للبدل، والبدل هو المقصود بالحكم. فمثلا إذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك هنا يمكن أن تعربها بدل ويمكن أن تعربها عطف بيان. لكن إذا قدرت أخوك بدلا كانت هي المقصودة بالحكم، وكانت زيد كأنها توطئ لها فقط، فالبدل هو المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، كما قال ابن مالك في الأشياء. وإذا قدرت الثاني عطف بيان كان المقصود بالحكم هو الأول، والثاني شرح له توضيح فقط، أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هنا هي شرح وتوضيح لقولنا أبو حفص بيان لها فقط، لكن المقصود بالحكم هو أبو حفص. وعلى العكس من ذلك مسألة البدل، البدل الثاني، البدل هو المقصود بالحكم، والمبدل منه هو كالتوطئة فقط للثاني. قال ولا يجوز أن يبدل من ما، لأن العبادة لا يعمل فيها القول. هذا المصدر المسبوك من أن وصلتها أن أعبد الله لا يجوز أن يبدل من ما، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله عبادة، هل يمكن أن تبدل من ما؟ لا، لأن قلت القول لا ينصب المفرد، والعبادة ليست جملة ولا شبيهة بالجملة، القول إنما يدخل على الجملة أو على المفرد الذي هو بمعنى الجملة. أنت مثلا تقول قلت زيد قائم، هذا لا إشكال فيه، وتقول قلت قصيدة، لأن القصيدة في معنى الجملة، القصيدة ليست كلمة واحدة، وتقول قلت شعرا وقلت حديثا، لكن لا تقول قلت زيدا. المفرد الذي ليس بمعنى الجملة لا لا لا تدخل عليه، قال لا تقول قلت زيدا، هذا لا تقوله العرب، لكن تقول قلت شعرا قلت قصيدة، لأن المفرد الذي هو بمعنى الجملة فيه معنى الجملة يدخل عليه فعل القول. هنا قال هو فلا ولا يجوز أن يبدل مما، لأن العبادة مفرد لا يعمل فيها القول، فهو لا يعمل إلا في الجمل والمفردات التي بمعناها. إذا قلت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، وأردت أن تجعل أن أعبد الله بدلا مما، على أنه أن مصدرية سبك منها ومن صلتها مصدر مبدل مما، فإنك حينئذ تكون قد سلطت فعل القول على مفرد ليس جملة وليس شبيها بالمفرد وهو عبادة. قال ولا يجوز أن يبدل مما، لأن العبادة لا يعمل فيها القول. نعم يجوز إن أولت قلت بأمرت، لا، إذا قلت ما قلت لهم أي ما أمرتهم يصلح حينئذ أن تجعل أن مصدرية وتجعلها وصلتها مصدرا مبدلا مما، لأن الفعل أصبح أمرت، وأمرت يمكن أن تعمل في المفرد ليست مثل قلت، قلت فعل القول لا يدخل إلا على الجملة أو على المفرد الذي هو بمعنى الجملة. ولا يمتنع فيه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن تكون مفسرة، لا مانع أن تكون أن اتخذي تفسير لأوحى، لأن أوحى فيها معنى الفعل معنى القول دون حروفه، مثلها في فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، خلافا لمن منع ذلك، لأن الإلهام في معنى القول. الفرق بين فأوحينا إليه أن يصنع الفلك وبين وأوحى ربك إلى النحل أن الوحي إلى النبي قول والوحي إلى النحل إلهام. فهنا هل نقول إن الإلهام فيه معنى القول؟ قال لا يمتنع، لا يمتنع ذلك، هذا إذا سلمنا أنه إلهام، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخاطب النحلة، فمخلوقات الله سبحانه وتعالى لها كل مخلوق يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وله لسانه الذي يختص به، فيمكن أن يخاطبه بلسان، لا يمتنع ذلك، لكن هذا إذا قدرنا على أن الوحي إلى النحل إلها، مفهوم. وكذلك أيضا إذا قلنا في قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه، أن أرضعه، إذا قلنا إن أم موسى ليست نبية فالوحي حينئذ سيكون وحي إلها، مفهوم. أم موسى أوحى الله إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه. جمهور العلماء على أن النبوة تختص بالرجال وأنه لا نبية من النساء، ومنهم من قال بذلك في مريم وحتى في أم موسى أيضا هذا قال به قول. لكن على مذهب الجمهور فإن الوحي إلى أم موسى سيكون وحي إلها فقط. فهل نقول إن أن أرضعه هذا هل هي مفسرة؟ هل ينزل الإلهام منزلة الكلام أم لا؟ خلافا لمن منع ذلك لأن الإلهام في معنى القول، وتكون أيضا مخففة من الثقيلة في نحو علم أن سيكون منكم مرضى. أن بفتح الهمزة تكون مخففة من الثقيلة إذا وقعت بعد علم، وكذا إذا وقعت بعد ظن يجوز ذلك فيها بعد الظن ويجب بعد العلم. علم أن سيكون أن هنا مخففة من الثقيلة، التقدير علم أنه سيكون منكم مرضى، أنه وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل لقد أو نف أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو كما قال المالك رحمه الله. إذن أن هنا مخففة من الثقل، وحسبوا أن لا تكون أو تكون فتنة. هناك قراءة الرفع قراءة أبي عمرو والكوفيين إلا عاصمة وحسبوا ألا تكون، لما نقول الكوفيين إلا عاصما فإننا يعني حمزة والكساء وخلف، حسبوا ألا تكون في قراءة الرفع أن هنا مخففة من الثقيلة والتقدير أنه لا تكون فتنة. أما على النصب فأن مصدرية. وكذا حيث وقعت بعد علم أو ظن نزل منزلة العلم، وقعت بعد ظن أو علم بعد علم أو ظن منزل منزلة العلم فإنها حينئذ تكون مخففة من أن. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد وبلا ينصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، وبلا ينصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد الظن فانصب بها والرفع صحيح واعتقد تخفيف أن من أن فهو مضطرد. الرابعة من هذه الأدوات هي من، فتكون شرطية أي اسم شرطي كما في قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به، هنا اسم شرط تجزم فعلين وقد جزمت فعلين هنا يعمل مجزوم علامة جزمه السكون نز مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلم. المعنى الثاني أن تكون موصولة ومن الناس من يقول آمنا، من هنا اسم الموصول. والمعنى الثالث أن تكون استفهامية، من بعثنا من مرقدنا استفهام. والمعنى الرابع أن تكون نكرة موصوفة أي نكرة محتاجة إلى صفة تصفها، فقولك مررت برجل بمن معجب لك، أي بشخص أو إنسان معجب لك. وأجاز الفارسي أن تقع نكرة تامة أي مستغنية عن الصفة. وحمل عليه قول الشاعر فكيف أرهب أمرا أو أراع له، وقد زكأت إلى بشر بن مروان، فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان. ونعم من، أي نعم شخصا تكون نكرة غير موصوفة لا تحتاج إلى الصفة، نكرة تامة هكذا يسمونها. النوع الخامس من هذه الأدوات ما يأتي على خمسة أوجه، وهو شيئان، أحدها أي، وتقع شرطية وتجزم فعلين حينئذ، نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أي هنا شرطية، وتكون استفهامية نحو أيكم زادته هذه إيمانا، هنا اسم استفهام. وتكون موصولة خلافا لثعلب نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أو عتيا، أي الذي هو أشد، قاله سبويه ومن تابعه. وقال من رأى أن الموصولة لا تبنى هي هنا استفهامية، يعني أن بعض النحاة نازع سيبويه في هذه المسألة وقال إن أي الموصولية تكون معربة دائمة وأنها لا تبنى، وأنها في هذه الآية ليست اسما موصولا وإنما هي اسم استفهام. ولكن الراجح مذهب إليه سيبويه رحمه الله تعالى، هو الذي عول عليه المحققون من النحاة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير من حذف، يعني أنها إذا أضفت وحذف صدر صلتها كما في هذه الآية لننزعن من كل شيعة أيهم فإنها تبنى. وقد أنكر عليه بعض النحاة ذلك وقال الزجاج لم يتبين لي أن سيبويه غلط في النحو إلا في موضعين هذا أحدهما، ولكن الذي غلط في حقيقته هو الزجاج وليس سيبويه. قال ودالة على معنى الكمال أي تكون صفة لنكرة فتكون دالة على الكمال، كقولك هذا رجل، أي رجل، أي كامل، رجل كامل. كامل الصفات أي كامل في صفات الرجال. وإذا وقعت بعد المعرفة كانت حالا نحو مررت بعبد الله أي رجل، أي رجلا أي رجل، أي كام، أي كملت فيه صفات الرجال. فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتا. ووصلة إلى نداء ما فيه العرب لا تدخل يا على أل، لا تقول يا الرجل ولا يا الفتى، هذا لا تقوله العرب. فإذا أرادوا نداء ما فيه أل توصلوا إليه بأي، فيقول يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، وإذا كان مؤنثا قالوا يا أيتها النفس. فإذا أرادت العرب نداء ما فيه أل جاءوا بأي يتوصل بها إلى ذلك مع حرف التنبيه الذي هو هاء، فهذا من معاني أي أنها يتوصل بها إلى نداء ما فيه أل، لأن العرب لا تقول يا الرجل، وما ورد من ذلك نادر محمول على ضرورة الشعر، كقول الراجز فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تحدثا لي شرا، فيا الغلامان، عباس يا الملك المتوج، يا الذي عرفت له شأن العلا عدنان، عباس يلملك المتوج يلملك يا الذي عرفت له فضل العلا عدنان. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وباضطرار، أي بالشعر دون النذر، وباضطرار خص جمع يا وأل، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله. يجوز أن تقول يا الله، هذا يجوز، لا إشكال فيه، فالعرب تدخلها على الله مع القطع وبدونه، تقول يا الله يا الله. وباضطرار جمع يا خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، أي الجملة المحكية، كما إذا سميت رجلا المنطلق زيد، هذا من تقديرات النحاة، رجل اسمه المنطلق زيد، يمكن أن تقول يا المنطلق زيد، إلا مع الله ومحكي الجمل. والأثر اللهم بالتعويض، يعني أن الغالب في نداء الله أن يقول اللهم، فالميم معوضة عن حرف النداء، هذا هو الغالب، اللهم أصلها يا الله، فحذف حرف النداء وعوضت عنه الميم فقالوا اللهم، هذا هو الغالب. والأكثر اللهم بالتعويض، ولا تدخل عليها يا، لا يقال يا اللهم، لأن اللهم فيها حرف النداء وجد بدله، العرب لا تجمع بين العوض والمعوض، هم عوضوا عن حرف النداء الميم، فلذلك عندما تقول اللهم فكأنك جئت بحرف النداء، لأن الميم هي عوض عن حرف النداء. والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، سمع يا اللهم ولكنه شاذ، ولذلك ليس في القرآن ولا في الحديث يا اللهم اللهم فقط هكذا، لأن حرف النداء موجود حكما، هو عوضت عنه الميم. وأشار بهذا الشذوذ والندور إلى قول الراجح: إني إذا ما حدث لما أقول يا اللهم يا اللهم، لكن هذا نادر، لأن الأصل أن العرب لا تجمع بين العوض والمعوض منه، وهذه الميم هي عوض عن حرف النداء، فلا يحتاج إذا قلت اللهم أن تأتي بحرف النداء. قال: وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام نحو يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان، هنا الإنسان فيها ألف، وكما ذكرنا العرب إذا أرادت نداء ما فيه ألف فإنها تتوصل إليه بأي مع حرف التنبيه، فلذلك تقول يا أيها الإنسان، ولا يجوز أن تقول يا الإنسان، هذا لا يقع، كما تقول يا الرجل، العرب لا تقول هذا، نعم يا الحبيب، يل يا الحبيب تقولها أنت في اللهجة، أنا صيّره له لأنه محكيا لا لا، لكن ذاك اشترط أن يكون جملة، يعني أن تكون إلا مع الله ومحكي الجمل. هذا على كل حال من هذه اللهجات لا يشترط فيها ما يشترط في اللغة العربية. المهم أنك إذا تكلمت في اللغة العربية لا تقول يا الحبيب، وإنما تقول يا أيها الحبيب، وهكذا. يعني تأملت ألفاظ القرآن الكريم التي فيها نداء ما فيه إل، يا أيها الرسول لا يقال يا الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الإنسان، يا أيها الذي نزل عليه به، هكذا لا بد من أن تتوصل إلى الاسم الذي فيه أب بأي وحرف التنبيه، أيها للمذكر وأيتها للمؤنث. نعم نفس الشيء، لا تقول أي الرجل، هذا لا تقول العرب، نعم العرب لا لا، تقول أيا أيها، ألا أي هذا، أو أيا أيها، نعم. يقال ذلك، لكن نعم. قال الثانية لو، أي الثاني من هذه الأدوات لو، فأحد وجهها أن تكون حرف شرط في الماضي، وهذا أغلب أقسامها، فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يلي وكون تلوي تلوي اللازمة، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية. لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. إذا قلت لو جاءني زيد لأكرمته، هذا يقتضي أمرين اتفاقا، والثالث مختلف فيه. الأمران المتفق عليهما أن المجيء لم يحصل. إذا قلت لو جاءني زيد لأكرمته، قطعا زيد لم يجي، معناه أن زيد لم يجي. الأمر الثاني الربط بين الشرط وبين الجزاء، أي أنه لو جاء لأكرم. الأمر الثالث المختلف فيه هو هل أكرم أم لا، هل لو نفسها تقتضي امتناع جزائها أو لا تقتضي. المشهور من عبارة المعربين أنها حرف امتناع الامتناع، معناه امتنع جزاؤها لامتناع شرطها. أنك إذا قلت لو جاني زيد لأكرمته، إذا امتنع الإكرام لامتناع المجيء. لكن هذا ليس هو مذهب المحققين من النحاة، تفضل. وفي هذا البحث طول، وتعالنا نستنفه غدا لأنه لا يكفيه ما بين المغرب ولا ما بين الأذان والمغرب.